الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتنزل علينا في ليلتنا هذه برحمة من عنده يغنينا بها عن رحمة من سواه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقف بنا الحديث في قصة موسى وفرعون عندما أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يتوجه إلى فرعون وأن يأمره بالتوحيد. وهنا طلب موسى عليه السلام أن يدعمه الله عز وجل بأخيه هارون. لغاية هنا هارون لم يكن في الحدث، وإنما قابل موسى هارون عليهما السلام في مصر. توجه موسى بعدما أخذ هذه التكليفات من الله عز وجل، توجه إلى مصر وقابل هارون وأخبره بالخبر الذي أوحى الله عز وجل به إليه. القرآن بيحكي هنا معنى حنتوقف عنده. الآيات اللي بتتكلم عن هذا الحدث قول الله تبارك وتعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يمكن الدرس كله حيقوم على فقولا له قولا لينا، لأن احنا حنشوف لما حينتقل موسى وهارون إلى قصر فرعون، وحيبدأ أول جدال وأول حوار بين موسى وفرعون، وحنشوف التطبيق العملي للكلام ده، وحناخد منه دروس واقعية في غاية الأهمية. لأننا لما بنفتقد فقه الدعوة، ولما بنفتقد القول اللين، ولما بنفتقد الأصول دي في الحوار، بتبقى دائما النتائج ليست على ما يرام. عايزين نتعلم النهاردة من تربية الله لموسى فقه الدعوة إلى الله عز وجل. لاحظوا، حنمسك كل معنى من المعاني دي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، أول معنى، علشان النهاردة ده هو داخل على فرعون، وفرعون ده احنا قلنا يعني الجبروت اللي ما بعده جبروت، ورجل يدعي الربوبية ويدعي الألوهية، وعنده حضارة متقدمة جدا، وعنده نظام، قلنا أضلاعه الستة، هو وهامان والجنود والملأ والصحراء، عنده نظام أخطر ما يكون. وسيدنا موسى هيروح له، وهيروح له وهو في مشكلة من الأصل بينه وبينه، وقاتل قتيل. صحيح القصة دي بقالها 10 سنين، بقالنا 10 سنين دلوقتي خلصت الموضوع، بس ايش دراك؟ احنا قلنا ساعتها لما اتكلمنا على حادثة القتل، قلنا ان نظام فرعون كان نظام ديمقراطي، نظام فيه شورى، هيقول لهم بعد كده ايه: ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. طب وهو ما يقتلوش ليه؟ خايف من ايه فرعون؟ يعني بني اسرائيل هو اصلا مستضعفهم، فمش هيعمل لهم حساب. يعني ايه المشكلة في قتل موسى يعني؟ وساعتها قلنا ان هو كان القانون، فاكرين قلنا ان القانون لما يقعد 10 سنين يسقط بالتقادم، بس ليه فرعون ما يطلعش قانون النهاردة، يعمل قانون جديد بموجبه يسقط العقوبة دي اصلا؟ يعني يسقط انه اللي يقتل واحد خطأ ويعدي 10 سنين تسقط التهمة بالتقادم، طب ما يعمل قانون جديد؟ هي مشكلة يعني. فكل ده انا متصور انه في خيالات سيدنا موسى وهو رايح، عشان كده قال لي ايه؟ قال لربنا: واخاف ان يقتلون، لان هو ممكن يعملها. فحيحصل ايه بقى؟ ان ربنا سبحانه وتعالى حيطمئنه، وحيطمئن معه اخاه هارون. الآية الاولانية بتقول: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. لما تبقى داخل على واحد بجبروت فرعون كده، يبقى أنت لابد أن تتسلح بأول سلاح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عشان كده قال له ولا تنيا، وما تهداش واستمر ولا تفطر ولا تنقطع عن الذكر. ولما هيكلفه هيقول له يبقى اذهب إلى فرعون إنه طغى، ماشي؟ في آية سورة النازعات ربنا قال إيه؟ فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ما هو عنده مشكلتين، يا إما هو غافل فعشان كده هيقول له لعله يتذكر، أو هو متكبر فيمكن يختش، يعني يدي يدي لعله يتذكر أو يخشى. آية سورة النازعات بتقول المشكلة فين؟ مشكلة فرعون إنه قلبه أسود، فعشان كده بيقول له الأول يمكن يتزكى يمكن يتطهر. فقل هل لك إلى أن تزكى، فلو قلبه طهر هيسمع، وأهديك إلى ربك فتخشى. بصوا المعادلة دي، عشان دي المعادلة اللي احنا هنربي بيها نفسينا. المعادلة بتقول ايه؟ واحد تزكية. ايه تزكية دي؟ تطهير، تخلية. المشكلة ان انت قاعد بتسمع بس قلبك فيه مشكلة، فلما بيجي جهاز الاستقبال يستقبل بيبقى فيه حاجة واقفة. ايه الحاجة الواقفة دي بقى؟ غفلة، دنيا، آفة من آفات القلوب. فعشان كده بيقول له في الاول خالص ما هو انت مش هتهتدي، ولو انا جبت لك الايه الكبرى وده اللي هيحصل فرعون ولا هيتهز، يعني خلاص بقى، يعني هيرمي له العصايه وهتتقلب قدامه ثعبان. طب خلاص بقى، ده هو الرب الاعلى، خلاص بقى يروح هو يقول له انت بتعمل حركات من دي، يروح هو بايديه كده يشاور الحيه تتقلب عصايه، يعمل اي شغل بقى، مش هو الرب الاعلى؟ مش هو الاله؟ طب وقف ليه واستعان بالصحراء؟ غلبان يعني، مش قادر، ما مش عارف يعمل حاجة. يبقى ده دليل على انه مش رب وانه هو مش اله. بس خلاص طمس على قلبه، فلما قلبه خلاص اتقفل فهنعمل ايه؟ القلب مقفول خالص، انا هدعو واحد وقلبه مقفول تماما. اول حاجة تعمل فيه ايه؟ تحاول في البداية ان انت تعالج المشكلة دي ابتداء قبل ما تكلمه بقى في اي حاجة، مش تخش على طول تدهم له، لا، في الاول ابتدي له من هنا، طهر له قلبه، كلمه في حب الله عز وجل، كلمه في معنى ما ينقشكش فيه اللي هو بنسميه القاسم المشترك، يعني انت متفق معايا في النقطة دي نبتدي منها، انما هبتدي معاك من نقطة الخلاف يبقى انت عمرك ما هتسمع، يعني من اولها انت مش عاجبني في 1 2 3 4 خلاص. فهو في الاول خالص علينا ان احنا نبحث عن القلوب وعن النقطة اللي نعرف نتسرب من خلالها الى هذا القلب. فعشان كده قال له ابتدي بالتزكية، وعلينا احنا نبتدي بالمعادله كده، تزكيه محتاجين، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. محتاجين اول حاجه واحنا بنقول معادله التغيير، وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واحنا عايزين نتغير وعايزين بلدنا تبقى افضل ما تكون، وعايزين اوضاعنا احنا كشعب يبقى شيء مختلف. انت عايز ده كله؟ انت محتاج في البدايه التزكيه، محتاج الاخلاق ابتداء، هي دي. فقل هل لك إلى أن تزكى. بص بقى بعد كده يجي إيه؟ يجي العلم. ما خلاص القلب طهر، فبعد كده الكلمة اللي هتخش هتترسخ، فيحصل إيه؟ فيهتدي. يحصل إيه؟ ثمرة العلم، إنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء. ثمرة العلم إيه؟ الخشية. أقول تاني المعادلة، تزكية وعلم تؤدي إلى الخشية. لكن فرعون عشان الدنيا ما كانش هنا موضوع تزكية، ده ضايع خالص عنده، النفس أسود ما تكون، فعشان كده مهما أقام عليه الآيات ما بينفعش. وهكذا في شأن سائر الناس. وصلت المعادلة؟ تزكية بعدين علم، يحصل إيه؟ النتاج الخشية. طيب أنا محتاج وأنا رايح أتسلح بإيه؟ أول حاجة أنا بقى، يعني أنا رايح أكلمه في التزكية وأنا تعبان، فأخطر حاجة هتقابلني حاجتين. خدوا بالكم من اللي أنا بقوله ده كويس. أخطر دائين يواجهوا العبد في الطريق لربنا ويخلوه واقف على الأعراف، لا محصل جنة ولا محصل نار. امسك لي سورة الأعراف كده وشوف أولها، اقرأ، حد حافظ أول سورة الأعراف؟ ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. أهي السورة كلها دايرة على كلمة حرج منه دي. طيب آخر آية في سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الناس اللي واقف على الأعراف مصيبتهم إيه؟ اللي واقف في النص، لا عايز يجي كده ولا عايز يجي كده، ويقول لك يا عم أنا كده إيه مسنطر الموضوع يعني، واقف في النص، ففي قلبه حرج، في قلبه شك، في قلبه إشكال، فموقفه هنا في النص. بسبب إيه؟ بسبب دائين. الداء الأولاني الغفلة، والداء الثاني الكبر. هات لي بقى الآية اللي قبل الآية الأخيرة: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال لك أخطر مشكلتين الكبر والغفلة، وهي دي اللي مخلية الناس واقفة في النص، وعندها مشاكل وعندها شبهات وعندها حرج. الشك معناه ايه؟ التردد بين النقيدين، حق باطل حق باطل، جنة نار جنة نار، فشوية يقولك نخليها جنة وشوية خليها نار، ماشي عامل كده. بسبب ايه بقى؟ بسبب الدائين دول. بيغفل، فلما بيغفل الامور كلها ما بتبقاش واضحة قدامه، بيبقى نايم غافل فمش عارف، فماشي بقى كده وهو مش مفتح عينيه. فقال لك المشكلة دي، انا بكلم تزكية اهو افهموني، اول حاجة في المعادلة قال التزكية، بعدين علم يؤدي الى الخشية. التزكية اتزكى ازاي؟ اعمل حاجتين: خاف من الغفلة وخاف من الكبر، وهم دول الدائين اللي كانوا عند فرعون، عشان كده هيقول له لعله يتذكر او يخشى. يتذكر قدام الايه؟ الغفلة. والخشية قدام الايه؟ الكبر. طب اترجم اكتر، قال لك الوصفة لعلاج الغفلة، واحنا كلنا بنقول المشكلة دي، ما بتحسش بالغفلة، ما بتخشش في الصلاة وتلاقي نفسك سرحان، ما بتلاقيش نفسك يعني تايه كده وشارد وبتسرح حبتين ثلاثة أربعة، ما بيحصلش. فبالتالي ايه الحل؟ قال لك وصفة، وعد معي بقى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. وصفة الذكر بخمس شروط، عشان كده ده كان أول توجيه، قال ولا تنيا في ذكري، اذكرني كثيرا. ليه؟ عشان ما تغفلش. ليه؟ لأنك لو غفلت فرعون هيتسلط عليك، لأنك هتبقى عندك داء اللي انت جاي بتعاديه، فزيك زيه. فجاي النهاردة تنتصر عليه ازاي؟ زي ما احنا كده بنقول احنا عايزين ننتصر على اليهود. طب اليهود ربنا سماهم مغضوب عليهم عشان علموا، قلت الكلام ده المرة اللي فاتت، علموا ولم يعملوا، فلو انت شكلهم هتنتصر عليهم ازاي؟ نفس الفكرة هنا، هو فرعون غافل كويس وانت غافل فهيتسلط عليك. يبقى اول حاجة لازم تتسلح بيها ذكر. بس قال لك انهي ذكر اللي يشيل الغفلة؟ قال لك اول حاجة الذكر في نفسك. ربنا بيقول في الحديث القدسي: وان ذكرني في نفسه ذكرته في ايه؟ في نفسي. وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الذكر اللي في النفس ده اللي هو الذكر القلبي. يعني الذكر القلبي يعني تلاقي نفسك كده سرحت بقى بس مع ربنا، يعني بدأ يجي على بالك نعمة ربنا أنعم بها عليك، فتلاقي قلبك بيقول يا من أنت كريم يا رب، وحاسس، والواحد قاعد يقول أنا مستحقش يا رب، والله الخير اللي ربنا فض علي بيه أنا فعلا يا رب مش عارف أشكر نعمتك إزاي. هيقولها سيدنا موسى بعد كده في المناجاة، هيقول له يا رب إن أنا بلغت رسالاتك، أنا لو عملت اللي أنت بتقولي عليه فمن عندك، ما أنت اللي وفقتني، إن أنا صنعت كذا وكذا من الطاعات فمن عندك، إن أنا صليت فمن عندك، فكيف أشكرك؟ قال الآن شكرتني. القلب شاكر، القلب حاسس، فالقلب شاكر فذاكر. فتلاقي القلب اللي بيقول سبحان الله، وتلاقي القلب اللي بيقول الحمد لله قبل ما ينطقها لسانك، ويا سلام لو توافق القلب مع اللسان ما فيش أحسن من كده. فأدي في إيه؟ في نفسك. قال لك وتضرعا. يعني إيه تضرعا دي بقى؟ أنا بقول كده كأن قلبك طلع منه إيدين منصوبة للسماء بتقول له يا رب، قاعد تقول استغفر الله استغفر الله الحمد لله لا إله إلا الله، والله ولا فاكر يعني مش فاهم أنا بقول إيه أصلا، يعني بتتقال كده وخلاص، فقلبك مش حاسس. لا غير بقى ما أنت بتقول إيه، في لحظة لو جالك خبر ونسأل الله العافية مثلا، إن حد من أقربك ابنك وقع حصلت له حادثة وانت رايح له يا رب استرني، اهي طالعة بقى زي دي، اهي دي تضرعا، فاهم؟ دي تضرعا. انما اللهم اغفر لنا ذنوبنا امين، اهي دي دعاء، فهمتوا؟ التضرع يبقى في انكسار وافتقار وخلاص يا رب. فالذكر ده اللي انت بتقوله وانت بتقول استغفر الله وانت قلبك متقطع، الا ان تقطع قلوبهم غير استغفر الله. دي مقبولة ان شاء الله، دي مقبولة، بس دي طلع ازاي ودي طلع ازاي؟ اهي دي تضرعا. رقم ثلاثة، اعمل له الف حساب. وخيفة، خايف، فبتقولها خايف انك ما تبلغش الثمرة، انه ما يغفرلكش، خايف انه يعاقبك على ذنب عملته، خايف ان انت ما تبلغش الدرجة عنده، خايف طول الوقت كده خيفة. قالك ومش عايزين مظاهرات ومش عايزين احتجاجات، ودون الجهر من القول استغفر الله استغفر الله، قولوا جميعا نستغفر الله نستغفر الله. الشغل ده مش هو اللي هيسيب الاثر. ودون الجهر، انا عايزك بينك وبينه ولا حد يحس بيها، انت وهو وبس. ودون الجهر من القول، قال لك والروشتة بتقول انها كل 12 ساعة، فين دي؟ بالغدو والاصال، يعني ليل ونهار، يعني لازم تاخد الجرعة دي كل 12 ساعة وإلا تغفل، فهمتوا؟ ادي الذكر قدام الايه؟ هي دي ولا تانية في ايه؟ في ذكري. فصرتها آية الأعراف، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. قال لك والكبر، ايه الكبر؟ بطر الحق وغمط الناس. كل الناس بتفهم الكبر ان هو واحد بيبص على واحد يجيبه من فوق لتحته كده، مش من مستواي، هي كده، هي دي الكبر. لا لا، ده نص الكبر اللي هو غمط الناس، اللي هو يعني بيحتقر الناس، انت مش عارف انا مين كده يعني. فالكلام ده نص الكبر، انما النص التاني بطر الحق، عارف وبيكادر وبيعاند، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اي كبرا. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض، اي كبرا في الارض. ان فرعون علا في الارض، اول صفه في ايه؟ متكبر. فالكبر يتعالج ازاي لينا احنا بقى؟ المفروض بعكسه، بالانكسار والافتقار والتواضع لله عز وجل. طب واعملها ازاي؟ قالك في حاجتين، سبح كتير واسجد كتير. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ما بيستكبروش، فبيعملوا ايه؟ فبيعملوا حاجتين، يسبحونه وله يسجدون، لان السجود فيه اعلى معنى من معاني العبودية، عشان كده اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. عشان كده لما قال له ربيعة بن كعب، ها عايز ابقى في رفقتك في الجنة، قال اعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى احنا حللنا الموضوع كده، ايه؟ تزكية وعلم يجدي خشية. التزكية عايز حاجتين اساسيتين نشتغل عليهم، الغفلة، ودي هنعالجها بايه؟ بالذكر، بالخمس اوصاف اللي قلناها. والكبر، ودي هنعالجها بايه؟ عملي، سبح كتير واسجد كتير. ايش معنى سبح؟ يعني عرفنا السجود، ماشي، السجود واضحة جدا ان المتكبر عمره ما يعمل كده، انما ليه التسبيح؟ التسبيح معناه ايه يا جماعة؟ تنزيه الله عن العيوب، صح؟ وفين العيوب؟ فينا. فانت بتقول له انا بنزهك يا رب عن العيوب، وانا شايف في نفس العيب ده، فلانه فيها المعنى ده، ده هو ده معنى التزكية بالظبط، بالظبط، اللي هو ايه؟ ان انا عارف انا ايه وهو ايه، فده بيكسرني. فالمتكبر مش عارف هو ايه ومش عارف بيتعامل مع مين، فبيتكبر، مشكلته كلها تخلص بالتسبيح لو فهم يعني ايه تسبيح. وصلت دي؟ يبقى دي كده ايه؟ ولا تنيا في ذكري، عشان ايه؟ عشان المعنى اللي احنا اتكلمنا عليه. اذهب الى فرعون انه طغى، متكبر، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. عرفنا ليه قال يتذكر او يخشى؟ هنقف مع القولة اللينة دي خلوها كده على جنب دلوقتي عشان هنشوف في الحوار هيحصل ايه. فهنشوف سيدنا موسى هيطبق ازاي قولا لينة. الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. كل ده بيتكلم عن نفس المعنى. سيدنا موسى وهارون عندما أمرهم الله بالذهاب إلى فرعون ماذا قال؟ هنا أنا هقف عند وقفة في حاجة. في أي سورة طه قال إيه ده؟ هو ربنا نجى سيدنا موسى تاني؟ كان هو فين المرة الأولانية؟ المرة الأولانية ساعة الليلة اللي كانت برد وما كانش يلاقي حاجة تدفيه راح لناحية النار لقى هناك الآية وكلمه الله عز وجل. طيب هناك قال له مش هينفع أبقى لوحدي، ما أقدرش على فرعون، خلي معايا هارون. هارون فين في القصة؟ مفيش هارون لغاية دلوقتي، ده هو رايح لهارون. بعد كده راح قابل هارون. القرآن بيقول قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يبقى ده دليل على إنه كلمه تاني، إن في مكان تاني ربنا كلم فيه سيدنا موسى وهارون معاه، صح كده؟ ولا بقى سيدنا هارون راح له جابه إزاي؟ ولا كان معاه من الأصل؟ ما عندناش حاجة بتقول إنه هارون كان معاه. كل ده احتمالات. يا إما المعنى اللي أنا بقول عليه ده معناه إنه في أكثر من مكان كلم الله فيه موسى تكليما. على هذا الاعتبار لما حصل التكليف قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، إيده تقيلة ما بيهزرش، ده فرعون. هنا الخوف ده كان قلنا عليه الإيه؟ الخوف الجبلي، اللي هو الخوف اللي محدش ينازع فيه، لأنه احنا رايح عند فرعون يعني هنهزر. فربنا قال له إيه؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهو مش في التكليف الأولاني قال له إني لا يخاف لدي المرسلون، بس هو خد الكلام، بس هو المهمة تقيلة قوي، ومهما كان هروح إزاي؟ هقف قدامه وأقول له كذا كذا؟ طب هتخش القصر إزاي؟ طب ده رقات القتيل، طب ده احنا من بني إسرائيل المستضعفهم، ما تخشش خالص يعني، هنروح إزاي؟ فيأتي تأييد الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى. ملكش دعوة، هو ده تمام التوكل. سيبها عليه، سيبها عليه، ما تحسبهاش بحساباتك، لو حسبتها مش هينفع. إنني معكما أسمع وأرى. في آية الشعراء قال ربي إني أخاف، ده سيدنا موسى بقى، يعني هما الاثنين قالوا هيفرط هيظلم هيبالغ، الإفراط المبالغة في شيء، فهيفرط أو يضغى علينا فهيسجننا بقى هيقتلنا هيعذبنا الله أعلم. في آية الشعراء سيدنا موسى قال قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، خلي هارون هو اللي يتكلم، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. لا، أنت اللي هتقف وأنت اللي هتتكلم، وهجعل لك وزير من أهلك هارون، ماشي خليه يبقى معاك برضه يدعمك. وبعد كده مش هتلاقي مشهد هارون ده بعد كده خالص، هيقف بقى سيدنا موسى في كل المواجهات بعد كده، ويوم الزينة مش هتلاقي هارون خالص، بس هيقوم هارون بالدور اللي ربنا كلفه به أنه وزيره، يبقى أكبر مستشاريه. تمام؟ قالت كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. وقال قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. يبقى أنا هتسلح بإيه؟ ذكر، وأذكر إيه؟ الآيات والتكليفات. وخد بالك اللي ربنا هيقوله لسيدنا موسى هو بالحرف اللي هيقوله موسى لفرعون، فهو هينفذ وهيمتثل بالضبط زي ما ربنا أمره أن يتكلم. راح سيدنا موسى وهارون إلى قصر فرعون ومكثوا وقتا. انت رايح لقصر الرئاسة، انت رايح لقصر الجمهوري، فهتقف هتخش كده محدش هيوقفك مفيش حرف. فوقف وأذن لهم فرعون بعد وقت، فماذا قال موسى وهارون لفرعون؟ قال الله جل وعلا: فأتياه، اسمع بقى، فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. ادي التكليف للاثنين، هتروحوا تعملوا ايه؟ خد بالك انا عايز بس نعيش في التكليف ده نفسه. هيخش على فرعون من البداية بتكليف، هيقول له ايه؟ هيقول له إنا رسول ربك، احنا مرسلين من عند ربنا. قول لي سيدنا موسى بيفكر في ايه دلوقتي؟ رد فعل فرعون داخل يقول له انا رسول، فرعون هيعمل فيه ايه؟ وانا الاله. عارفين واحد مرة، فعلا قصة حقيقية حكاها لي واحد، بيقول لي واحد من ايام اللي كانوا بايه بيدعوا النبوة وبتاعه مش عارف ايه، ويدعي المهدوية ان هو المهدي يعني. فهم خدوه حطوه في السرايا الصفراء، دخل، فاول ما دخل انا المهدي انا المهدي انا المهدي، راحوا المجانين متنامين عليه، المهدي جه المهدي جه، العمليه اتظبطت. الا واحد قاعد بقى، هو ده العيل اللي فيهم يعني، واحد قاعد على جنب، انت ما قمتش معاهم تعمل الهيصه اللي بتاع ده؟ قال لهم اصلا انا ما بعتش حد، اصلا انا الاله اصلا. فده فالمهم فرعون هيقول له ايه يعني؟ يقول له انا، وهيقول له كده فعلا، هيقول له إن رسول ربك، هيقول لهم ايه؟ انا ربكم الاعلى. يعني اذا كان هو رسول انا رب فسيبكم منه. ادي واحد. اتنين، فارسل معنا بني اسرائيل. خد بالك هو ما بيقولوش ارسل معي المصريين، قال له ايه؟ ارسل معنا بني اسرائيل. حد يعرف ايش معنى بني اسرائيل؟ ليه ما دخلش قال له يعني يا فرعون بقى ايه يعني، خلاص بقى بطل شغل الفرعانه اللي انت عايش فيها دي، والمصريين يعني خلصوا منك، فيعني خليك جدع وسيبك بقى من الشغل اللي انت بتشتغله ده، ربنا سبحانه وتعالى امرني ان انت كذا كذا كذا، فارسل بقى معنا المصريين. ايش معنى بني اسرائيل؟ ليه؟ كان كل نبي يبعث لمجموعه من الناس خاصه. سيدنا موسى ارسل لمين؟ ما ارسلش للمصريين. احنا قلنا ان في مصريين قدماء وفي بني اسرائيل جم مع سيدنا يوسف، سلاله بني اسرائيل سيدنا موسى فيهم. مش كل نبي كان يبعث لناس خاصه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامه، عشان كده قال له ارسل معي بني اسرائيل. خلاص انت خليك مع المصريين، اعمل اللي هم عايزه. فاستخف قومه فاطاعوه. فاستخف مين بقى؟ قومه، قوم فرعون مين؟ المصريين القدماء، فاطاعوه. فخليك انت في وسطهم وسيب لي بني اسرائيل، خلي بني اسرائيل انا ابقى متولي امرهم. فقال له فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم، كفايه قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى. السلام والامان والطمانينه لكل من يسلك سبيل الرشاد سبيل الهدايه، والسلام على من اتبع الهدى. في الشعراء فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل. في الاعراف وإذ قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. بص بقى أدي كلام سيدنا موسى، هو قال له إيه؟ قال له روح قل له أنا رسول. فحيقف سيدنا موسى يقول له يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. يعني بيقول له إيه؟ بيقول له والله لا يصح لي بحال أن أتكلم على الله ببهتان ولا أكذب على الله، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم بآية من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. فالكلام اللي ربنا قاله هو بالضبط اللي سيدنا موسى قاله لفرعون. قل لي بقى رد فعل فرعون. موسى وبعد 10 سنين وأول دخلة تقول لي أنا رسول وتقول لي هات بني إسرائيل كده يعني؟ مفيش عين، مفيش أي حاجة. بص راح قال له ايه بقى؟ دخل عليه بثلاث هجمات شرسه. قال الم نربك فينا وليدا، يا اخي اللي اختشوا ماتوا، الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، ده انت تربيتي يا اخي حتى الربايه تطمر. الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك، ومش كده وبس، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. عمل ايه بقى فرعون؟ اول حاجة ابتدى يقول له يعني ايه انت اخر واحد تتكلم، فاركن انت وما تتكلمش خالص، يعني اما كانش انت عامل عاملة يا اخي، اولا انا اللي مربيك فدي مش اثر التربية، ده واحد. اتنين، انت في عرف الدولة المصرية الان مجرم، عامل جريمة، جريمة قتل وهربان، فانت اخر واحد تتكلم. وطبعا كده ايه دخل عليه باول حاجات اللي هتثبته، عارفه ده الطريقة اللي هي ايه، عارف لما بيقولك يروح مطلعين لك الملف، هو كده بالظبط، هو طلع له الملف، يعني ايه كل واحد يتحط له ملف ويتشال، فساعة الجد مش انت اللي كنت، هو ده. فطبعا كده يتثبت ولا هيفتح بقه، هي دي الطريقة اللي بيتعامل بها في اي مجتمع بوليسي. فهو نفسه فرعون يعني هو استاذ الفكرة، يعني ألم نربك فينا وليدا، دي كده بيه باللطافة يعني. إنما التانية راح مطلع له الملف بتاعها، مش أنت اللي قتلت واحد سنة مش عارف إيه، عملت إيه؟ يعمل إيه بقى؟ بص بقى رد، عشان هنا الواحد يبقى يعمل إيه في الأخطاء مثلا الماضية، ما في حدش معصوم، واللعب الإعلامي دلوقتي كده، ما فيش حد هيبقى ما عندوش غلطات، فيبتدي يمسك لك على الغلط. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. إيه الكلام ده؟ قالك لما الواحد يبقى شخصية رمز من أكابر الناس، قدوة أسوة، ولازم يبقى على قد الكلام ده ابتداء. فلما ربنا سبحانه وتعالى يكتب له قبول، يكتب له كذا، لو حصل منه هفوة، لو حصلت منه شيء يتجاوز عنها، لأنه الغلطة منه بيتعمل لها ألف شغلان. عشان كده قال له إيه بقى، قلت لكم مرة فاتت فرعون لذيذ قوي، يقول له وأنت من الكافرين، هو عنده إيمان يعني أصلا، إيه وأنت من الكافرين؟ كافرين بي، أنا الرب، فأنت كافر بي. فسيدنا موسى رد قال له فعلتها إذن وأنا من الضالين، مش أنا كنت من الكافرين؟ خلاص يا عم أنا عملتها أيام ما كنت جر، فخلاص مش أنت قايل علي لسه من الكافرين؟ خلاص أنا سيدي من الضالين. أدي واحدة، وسيدنا موسى ما قصدش كده، بس استخدم لفظ يحتمل كل المعاني دي، قال له فعلتها إذن وأنا من الضالين في تصورك، لكن فعلتها إذن وأنا من الضالين حيث لم أهتدي بعد للرسالة. طب هات لها دليل دي بقى، سورة الضحى، ووجدك إيه ضالا فهدى. لفظ الضلال ده مش اللفظ اللي مستخدم بمعنى إنه هو بعيد كل البعد عن الله، الضلال هنا بمعنى لم يهتدي للطريق، بيدور ومش لاقي، تايه يعني شارد. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم. وهو قبل ما يقول له بقى ما انت طب هربت ليه طالما انت ما عملتش مصيبة، قال ففررت منكم لما خفتكم، لأنك ظالم. فبيوقفه عند المعاني اللي هيحس بيها فرعون، قال له أنا عملت كده من باب للطاء، يعني أنا عملت كده عشان انت ظالم ومتجبر ومش هتحكم بالعدل، فخفت منك فهربت. فوهب لي ربي حكما، هنا الحكم معناه النبوة، وجعلني من المرسلين. معنى انت على هنا، بص بعد ما قفل له رد ايه على شبهات فرعون، او رد على الدخلة اللي دخل بيها فرعون عليه عشان يثبته بيها، ردها له، وبعد كده قال له تعالى تعالى هنا بقى، خلصنا من المشكلة دي، وهي دي بقى الحاجة اللي انت عايز تقيم بها الحجة عليا، وتلك نعمة تمنها عليا، انا عبدت بني اسرائيل، ان انت ظلمتهم وقهرتهم، هي دي اللي انت جاي النهاردة تتكلم بيها في وجه الرسالة. فرعون عمل ايه بقى؟ ابتدى بالمن. لما هو خدوا بالكم هو دخل بايه، سيدنا موسى بيقول له انا رسول من رب العالمين وارسل معي بني اسرائيل، الكلام ده خطر قوي، ده امن قومي، ده كده الموضوع ده هيقلب النظام كله، ده جاي يقول ان انا مش رب، فما كلموش في دي. خدتوا بالكم يعني ايه فرعون الاخر ده، يعني ما بيردش ما بيقولش الكلام كده، بيعملوا مقارنة ما بين فرعون وما بين النمروذ. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، فلا عبيط يعني لا تعبان على الآخر مجنون ما بيكفر فأمشي، فرح قال له إيه طب خلاص إن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت. قال لك بس فرعون ما كانش كده بقى، يعني النمروذ كان على قد حاله سفيه، إنما فرعون مش كده، ده حضارة وتقدم وعنده وفلوس وملأ ونظام والدولة الأوحد. لا لا، فرعون موضوع كبير. فعشان كده فرعون ما قالش لما دخل قال له أنا الرسول، فما سفتش في كلامه كده، خلاه على جنب وراح دخله على الحاجة اللي تأثر فيه. فلما لقى أن الشبهة اللي دخل بيها دي أو الأسلحة اللي دخل بيها دي ما جابتش، فبدأ يقول له بقى أصل الموضوع. قال له فمن ربكما يا موسى؟ ما هو بقى آخر المهتم بقى واحد جاي يقول لي أن أنا مش الرب يعني. فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أهدي بقى أصل في أصول الدعوة. فرعون حضارة ومدنية كويس. فبالتالي أنا لو هكلم واحد غربي ماشي وعايز أوصل له دعوة الإسلام، وأنا حافظ لي كلمتين في العقيدة وإيه وتمام التمام، هخش بيهم بقى في أي حتة. قال لك لا، ما خد بالك لازم تراعي عقلية الآخر. عشان كده غالب غير المسلمين اللي بيدخلوا في الإسلام بيبقى المدخل عليهم غالبا من مدخل الإعجاز العلمي، لأن هو عقليته كده ولأنه هو دي ثقافته. فلما بتكلمه بثقافته بتقدر توصل معاه لنتائج. إنما هتدخله إنت بقى من الجانب اللي هو إنت مؤمن به، مش هو ده، هو مش هيدخل إلا من جانب عقلي أو من جانب وجداني معين. فأنت لازم تبقى دارس ثقافة الآخر عشان تعرف تتكلم معاه. عشان كده لأن فرعون كانت عنده حضارة كبيرة وكان عندهم علوم وعندهم كذا، فقال له أول تعريف بربنا يبقى إيه؟ قال له طب مين بقى يا سيدي بقى الرب اللي بعتك ده؟ فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ربنا اللي منظم الكون ده. وانت راجل عندك دراسات في الطبيعة وعندك علم وعندك وعندك، ما حسيتش ان الكون ده منظمه رب له قدرات؟ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكلمه بيه بثقافته. يعني انا وانا بتكلم واحد البروفيسور فلان هكلمه ازاي؟ قبل ما اقول له لا اله الا الله واقعد اثبت له هو لا دين، اثبتها له ازاي؟ اثبتها له كده، شغلك بيقول يا ابني، شغلك بيقول كده، وفي كل شيء له ايه. فعشان كده قال له ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، ادي النظام الكون الدقيق المنظم، ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى؟ طيب يا سيدي، يعني ربنا اللي عمل النظام ده كله؟ واخد بالك هي دي نفس الطريقة اللي اتكلم بها إبراهيم، بس كانت بتفصيل. قال له اللي منظم الكون ده اللي بيطلع الشمس من المشرق وبيخليها تغرب في المغرب، فلو انت رب اقلب نظام الكون. تمام؟ فرعون فهم. انا قلت لكم هو ده بقى لا تستغبي الآخر. فهم الموضوع ان هو كان هيقول له ايه بقى مقتضاها دي، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني ربنا اللي منظم الكون كده. فكده فرعون هيقع في ورطة. لو قال له ازاي عمل ايه، هيقول له عمل كذا وعمل كذا، اعمل عكسها عشان تثبت ان انت الرب، وهيقيم عليه الحجة كده. بس هو يعني دي خفايا الموضوع. ليه بقى فرعون هرب؟ ايه دخله في القرون السابقة؟ عشان مقتضى الكلام ده، مقتضى الكلام ده انه هيسأله انه يعمل هو نظام جديد، بيقول له اللي عمل النظام هو ربنا، اعمل انت نظام تاني، مش انت الرب، احنا بنقول ان ربنا عمل النظام ده، بندعي ادعاء انه هو كده غلط، طب خلاص انت الرب غيره لي. وصلت؟ قال فما بال القرون الاولى. طب قال له راح هرب من السؤال ودخل في حتة تانية. قال له احكي لي بقى حصل ايه بقى في زمان، وايه اللي جرى، وايه اللي عمل. قال علمها عند ربي. بص هو بيفهمه في ايه؟ مش بقول لك ذكي، هيقول له على حاجة هي مش في ايديه. هو انا ايش عرفني باللي حصل في القرون الماضية؟ سيدنا موسى يعرف الحاجات دي منين؟ فدايما طريقة المجادل انه يفحم الخصم فيما يجهل. فاهمين؟ يعني انت بتبقى عندك حتة، اللي بيعرف يحط التاني في الكورنر ويبتدي يشتغل عليه هو ده اللي بيعرف يوصل لانه يطلع من المناظرة دي او من المجادلة دي وهو المنتصر. اللي يجيبه عنده، عشان كده يقول لك لما يجيبك ما تعملش، وده اللي هيعمله سيدنا موسى بالحرف. هيقعد يلوش شمال ويمين وهو هيمشي ستريت ولا هيلتفت، على ان الكلام هيبقى مستفز جدا. هيقول له علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. بص بص جاوبه، وبعد كده راح رجع له نفس الايه، راح قال له ايه بقى؟ الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم. بصوا القرآن، انت كنت ماشي على لسان سيدنا موسى تلاقيت مرة واحدة ربنا اللي اتكلم. بصوا الكلام ماشي ازاي. سيدنا موسى بيقول الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء، راح ربنا قال فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم، كأنه بيؤيده. فهو هو هنا سيدنا موسى بيعمل ايه؟ بيقيم عليه نفس الدليل اللي هي أدلة الربوبية. أدلة الربوبية ايه؟ قال لك النهاردة في حاجة اسمها الكتاب المنظور. الكتاب المنظور ده الكون، ده أعظم الأدلة على إثبات أن الرب هو سبحانه وتعالى الخالق المدبر الله. فبيقيم له الأدلة بكده، فبيثبت له بالحجة والبرهان أنه ليس رب. بصوا بقى، راح فرعون بدأ يستهزأ، قال له إيه بقى؟ قال له وما رب العالمين. هي المفروض إيه؟ ومن رب العالمين؟ ما دي لغير المعقول، تمام؟ فبيستخدمها يعني كأنه بيسخر. وما رب العالمين. تاني حاجة، ما دي بتستخدم لمعرفة حقيقة الشيء. لما أقول لك ما الكتاب؟ تقول لي صفحات وورق وتوصفوا لي إيه كنه، حقيقته إيه؟ فالسؤال ما يتجاوبش عليه. قل لي ما الله؟ يبقى بدأ يقول له سؤال، لو جاوب على السؤال ده يبقى هيقع في خطأ عقدي. قال له يلا، ما يعني مما يتكون، هو ربنا بيتكون؟ بص السؤال. وتاني حاجة انه قايله الغير العاقل يعني بيسفهه. فبدأ ايه؟ بدأ يستخدم بقى هنا، بدأ فرعون يظهر عليه الغيظ، بدأ يغضب. فقال له وما رب العالمين. بص بقى سيدنا موسى قال له ايه؟ هو ده بقى الاستريت اللي انا بتكلم عليه. قال له رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. هو بيقول له ما رب العالمين، يقول له إيه؟ رب السماوات والارض، ما هي رب العالمين يعني يا رب السماوات والارض. اما اقول لك ما الرجل، تقول لي الرجل، عشان هو لو جاوب هو ليست لها اجابه اصلا. ولو قال له ده مش سؤال يبقى هيظهر ان هو مش عارف يرد. هو ده التلويش اللي بيعمله فرعون. وما رب العالمين، رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. فيقول فرعون للملأ حوله مستهزئا ألا تستمعون؟ سمع. أقول له ما الرجل، يقول لي الرجل. أقول له ما رب العالمين، يقول لي رب السماوات والأرض. بص بقى سيدنا موسى كده بدأ إيه؟ أدي التأثير الجانبي، ويقولوا كده في المناظرات إن بتحصل كده، يبتدي بقى يستعين بالحضور، بحركات، بإيحاءات، يخلي الناس تقعد تسقف له، فالتاني يبتدي يتهز. هو ده اللي عمله بقى فرعون. انت بتتكلم معه دلوقتي رد عليه. بدأ يستعين بمن حوله، فهم ان سيدنا موسى لم يقع في الفخ، ما وقعش، فبدأ يستعين بالآخرين. فيقول له ايه؟ ألا تستمعون؟ فيقول سيدنا موسى ربكم ورب آبائكم الأولين. انت حاسس ان سيدنا موسى مش سامع، يعني هو في حتة وهو ماشي في حتة واحدة. مين؟ انا جاي رسول من رب السماوات والأرض وما بينهما، انا رسول الرب سبحانه وتعالى ربكم ورب آبائكم الأولين. فلما حصل كده بقى بدأ يقول لهم أنا مشاهدكم، مش هتكلم أنا. المرة التانية لما حس إن هو مكمل فبدأ يضغط عليه ضغط نفسي تاني، راح قال إيه بقى؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. شفتوا يا جماعة؟ ده الرسول اللي جاي يقول لك أنا الرسول اللي جاي من رب السماء وبتاع، راجل ما فيش عقل خالص. موسى يا عيني حصل له مشكلة في عقله من ساعة ما سابنا. فقال موسى، المفروض بقى ايه؟ قل لي. واحد بيقول وانا قاعد بتكلم وبتكلمك كلام علمي وانت قاعد تقول ايه؟ شايف المجنون؟ هتنرفز ولا لا؟ على الاقل هترد، هتقول له يا اخي طب اسمعني، ايه مجنون دي؟ ما ينفعش تسفه، ما ينفعش يتكلم. فرد رد عملي. ايه الرد العملي؟ هو المجنون يقول الكلام ده؟ راح قال لهم ايه؟ رب المشرق والمغرب وما بينهما. بص بقى ختمة الآية، ان كنتم تعقلون. ما هو مش يقول له انت ما عندكش عقل، فرح رددها له في وسط الكلام. قال له اللي ما عندوش عقل اللي شايف ده كله وفي الاخر لا يؤمن بان لهذا الكون رب، رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. فلما اقام موسى الحج على فرعون وملأ وانهزم فرعون ولم يستطع ان يرد على موسى، قال فرعون يا ايها الملأ. بص بقى تنرفز كده، ايه الموضوع عدى وكده، موسى ما بلعش الطعم ووقع وقعش في الفخ. فكده يبقى نستخدم بقى، احنا قاعدين بنتعامل بالهداوة وبنتكلم باللطف، نستخدم بقى الدفاتر ونشتغل بايدينا، ما فيش حل. قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. قال له اعمل لي يا عم مسلة نطلع فيها عشان نشوف اللي في السماء ده، وإني لأظنه من الكاذبين. قال الله واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. هي المشكلة ما كانتش في فرعون بس، مشكلة في نظام فرعون، في جنود فرعون. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. أول حاجة أمن مجتمعه، وهو دول لو سمعوا الكلام ده واستجابوا ليه كده فرعون طار، هو عارف أنه هو ضعيف ولا رب ولا بتاع. فلما انهزم أمام موسى أول حاجة أمن جبهته الداخلية، ثم بعد ذلك استخدم أسلوب التهديد فقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قرار اعتقال جاهز، وإحنا شغالين بالطوارئ ما عندناش مشكلة، فهتتسجن هتتسجن. فماذا رد موسى؟ رد موسى بمنتهى الهدوء، قال كده إيده طرشة وكده هيقلب بجد. قال أولو جئتك بشيء مبين. فبدأ إيه دي مش هيعرف يرد عليها، هيرد عليها إزاي دي؟ قال له لو ما قلتش إن أنا الإله هسجنك. فهو هيسجنه فعلا، فعشان نطلع منها قال له طب بس اهدى بس كده، إيه رأيك لو جبت لك حاجة خرافة معجزة من المعجزات، لو جبت لك آية من الآيات تؤمن؟ أولو جئتك بشيء مبين واضح، لا يحتاج بقى جدل ولا نتكلم مع بعض ولا مناظرات ولا المشاكل دي كلها ولا ترفع ايدك ولا اي حاجة. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. وريني يا شطارتك هتعمل ايه يعني. فإذا بموسى عليه السلام يلقي عصاه، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. احنا قلنا بقى سيدنا موسى اتدرب، كان عنده دورة تدريبية في المناجاة الأولى، لما رماها وخاف قال لا لا لا ما تخافش، ارميها واثبت وحط ايديك كده وربع وما تخافش من اي حاجة، وبعد ما تربع كده تروح بسط ايديك، ايديك يبص بعد ما كان انت اسمر يبص يلاقي ايديك بيضة وما فيهاش اي مشكلة خالص، مش اثر لمرض جلدي ولا حاجة. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. لما حصلت المشكلة فرعون بس كده وقع كده، كل أسلحته اتكسرت، راح ملوش من تاني. كلم مين بقى؟ كلم الأقلام بتوعه، كلم جهاز الإعلام الخاص بيه، كلم رجال الدولة بتاعته. فقال لمن؟ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. مش ساحر يا جماعة؟ ساحر طبعا، ما هو دول بتاع موافقة، ساحر ولا مش ساحر؟ ساحر طبعا. فأخذ فرعون يتكلم ويستهزئ ويقلل من شأن موسى وأن كل الكلام ده سحر. قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحري، فماذا تأمرون؟ قال إيه؟ قولوا وأنا اللي هتقولوه هعمله لك. قال فماذا تأمرون؟ قال لهم أنا مش هتكلم، بس خدوا بالكم لو أنا وقعت أنتوا كلكم هتقعوا، ففهموها من وراء حجاب يعني. فعشان كده كلم مين؟ الملأ. فلو انتوا هتطيروا رقبتي على قدم موسى وهتسمحوا لموسى انتوا اول ناس هتطيروا. فعمل ايه؟ قال لهم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره. مش هو ساحر؟ طبعا ساحر. وايه خد بالك، وبيكلم الملأ، والملأ دول بتوعه هو من المصريين القدماء، وقال لهم عايز ياخد بني اسرائيل، وانتوا فاهمين الخصومة اللي بيننا وبين بني اسرائيل، ولما ده بقى ان شاء الله يعمل له دولة لوحده ويبقى ان شاء الله هيخلص علينا، فكده هيطلعكم من مصر وهيخلي بني اسرائيل هي اللي تحكم مصر، ايه رأيكم يا رجالة؟ هو كده بالظبط، يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. لا احنا مش هنجيب له ساحر، هنجيب له سحار. وجمعوا له مين بقى؟ جمعوا له 70,000 ساحر في رواية، قلت أقل رقم ذكروه 700 ساحر، خصوصا ما دي شغلتهم أصلا. كان أصلا فرعون قايم بالقصة دي كلها عن طريق شوية السحرة دول. فراح جايبين له، شوف لو العدد 70,000 ده تبقى عاملة ازاي، يا عم خليهم 700. تعرفين يعني ايه 700؟ يملوا الجامع ده كله، ودول كلهم واقفين، وكل واحد بقى جاي بشوية العصيان بتوعه وهيقف قدام سيدنا موسى، وسيدنا موسى واقف لوحده. ربنا سبحانه وتعالى حكى انه فرعون في هذا الموقف ايضا ماذا صنع؟ قال في آية سورة النزعات لما وقفنا عليها، فأراه الآية الكبرى، رمى العصاية وبقت ثعبان مبين، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. بص بص، أدبر يسعى، تحس انه ايه؟ فرعون بدأ يرجع، فرعون اتهز يا جماعة، فرعون اتهزم يا رجالة، فرجع لورا بدأ وأدبر يسعى، بعدين ايه؟ تمالك نفسه، فحشر، فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى. ما هو كده في واحد جاي هيغير استراتيجية الدولة كلها، هيغير نظام الدولة كلها، هيغير دماغات الناس. يا جماعة دول بيغسلوا دماغاتكم. فدي الطريقة اللي بيقولها بالظبط فرعون كده، يا جماعة ده غسيل مخ، ده إرهاب وكباب، بالظبط كده هو بيقول كده. فراح قال له ايه؟ اوعوا تسمعوا للكلام ده، انا ربكم الاعلى. جماعة دول جماعة مجانين، وما كانوش مجانين فجايين بشوية سحر عشان يغلبوا شوية الصحراء بتوعنا، عشان يبقوا هم اللي ليهم الأمر. وتزول عن مصر هيبتها وكلمتها وريادتها، كان بقعد يقولوا الكلام ده، تلاقي نفس الكلام. في سورة الزخرف قال الله، ونادى فرعون في قومه، قال لهم أنا مش هتكلم، فقال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ قالوا إن هو حكم 60 سنة. ونادى فرعون في قومه، قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي. تقول شيخي هو اللي خلقها يعني، يعني نهر النيل بتاعه. قال لهم ودول كلهم بتوعي، أفلا تبصرون؟ يعني أنتوا مش قبت على الدنيا لقيتني أنا اللي ماسك؟ فأنا اللي يا حبيبي أنا اللي خلقت الخلق ده، أنا اللي عملت الشغلانة دي، أنا اللي جبت نهر النيل في مصر. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فرعون بالهيلمان ده كله، ولو هو رمسيس الثاني، شوف له بقى ليه صور كده مشهورة قوي وهو بقى ماسك الايه الفرس بتاعه وهو عالي جدا كده وحاجة هيلمان جامد قوي. فقال لك انا ولا الجدع اللي جاي ما يسواش حاجة، ده مهين ولا يكاد يبين ومش عارف يتكلم. لا عارف يتكلم، قال لك بقى عشان اللثغة اللي كانت فيه لسان موسى عليه السلام، وفي نفس الوقت هو يعني إلا يعني بالنسبة له. فلولا ألقي عليه أسورة، يا أخي لو هو رب بقى ولو هو رسول يبقى شكله حلو، يبقى حاجة كده أبها. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. لو هو بقى بجد، طب ما تقول لنفسك يا أخوي، ما هي نفس الفكرة، طب ما تجيب لنا أنت الملائكة مقترنين. هو يعني مين الملائكة دول؟ يعني بتحجني بغيب؟ طب جيبوا أنت، جيبوا أنت عشان تبقى أنت اللي بجد. والذهب والحاجة ماشي، أو دي مثلا بيحجوا بأن هو حاجة. قال الله فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. هو احنا لما نقعد نتكلم على فرعون فرعون فرعون، يا جماعة كما تكونوا يولى عليكم، هي المشكلة مش فرعون، المشكلة في اللي بيسمح بوجود فرعون، المشكلة في انه فرعون المتكبر ده كان شايف الناس لا تساوي شيئا. عشان ايه؟ عشان ما حدش منهم هيفتح بقه، عشان ولا حد منهم اصلا يقدر يعمل حاجة. هو ده فاستخف قومه، يعني ايه استخفهم؟ كانوا في عينه لا يساوون شيئا. فأطاعوه، ليه أطاعوه؟ لانهم كانوا فاسقين، لانهم عبدوا شهواتهم، لانهم عاشوا لملذاتهم، لانهم عصوا ربهم. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لماذا تجبر فرعون؟ لأنه كان على قوم فاسقين. لما علم فرعون وأيقن أن موسى جاءه بالحق من ربه وجحد هذا الحق كفرا وعنادا، قال الله فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. قالوا مش قال، هو والملأ، هو قال مش ده سحر؟ طبعا سحر، فكلهم على كلمة واحدة. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. لغاية هنا حينادي فرعون بجمع السحرة، وحيطلبوا انه يواجهوا موسى، وحيتواعد معهم موسى في يوم الزينة، اليوم اللي هم عيد من اعيادهم ومعروف عندهم، هيجمعوا الناس كلها اللي اليوم يوم عيد والناس واخدين اجازات يعني، وحيقعدوا يتفرجوا على الملحمة دي، الجدع الجديد ده اللي طالع من تحت الارض وطالع بعد 10 سنين جاي لنا بيقول ان هو رسول وعمل آية خطيرة جدا، والمصريين بدأوا يتكلموا وبني اسرائيل وصل لهم الخبر، والكل هيجتمع وحيجيب بقى ترسانته اللي كان مستعبد من خلالها بني اسرائيل ومستعبد من خلالها المصريين الجهاز الاعلامي الخطير. فهيعملوا ايه؟ هيسلطوا الكاميرا على قصر النيل، هيعملوا كده والله، اللي هو بدل المكان كده هيروح عاملها له كده، هو ده اللي هيعملوه. مفيش رد الا ايه؟ ان الناس دي لازم دلوقتي تفهم، لانه دول جايين بموضوع جديد، وموضوع لو دخل الدماغات هتبقى مصيبه، ولو حد جه وساند سيدنا موسى وكمان بني اسرائيل تحس انها هتفوق، وان هم هيطلعوا من غياهب السجون اللي حاططهم فيها، وهيبقى خلاص افراج، تبقى مصيبه. فلازم نحوش على القصة دي ونحوط عليها، ونروح مشغلين الإعلام بقى طول النهار والليل في شتيمة شتيمة شتيمة، ونعمل كذا كذا كذا ونخلص المسألة. فيخذله إعلامه، وحيحصل بقى المواجهة ما بين السحرة، وقصة السحرة بقى دي القصة الجاية، احنا عايزة بقى وقفة طويلة ودروس إيمانية كبيرة جدا من هذه القصة. بس عايزة النهاردة نحط في نقط سريعة قوي الدروس والفوائد. استفدنا ايه النهاردة من المشهد ده في قصة موسى؟ اول حاجة اللي انا قلت لكم عليها، فقولا له قولا لينا. سيدنا موسى ما استخدمش في الحوار مع فرعون اي نوع من انواع التهكم او انواع المبالغة في الوصف، او دخل عليه دخلة شديدة، او اغلظ له في الكلام. نحن نحتاج الى لين القول. بص، ملهاش بديل، يا حوار يا عنف، اي اتنين مختلفين يا يتحاوروا يا هيحصل بينهم مشاجرة، والمشاجرة دي ما تعرفش عواقبها. فيا نتحاور ونحاول نوصل الى قناعات، ونوصل الى ارض مشتركة من خلالها نتحرك، يا اما هيبقى البديل عنف. فاي مختلفين، سواء بقى تيارات اسلامية او غير تيارات اسلامية ليبرالية، ايا ما كان، انت عايز الناس كلها ما عندهاش حل دلوقتي الا ان احنا نتأدب بادب الخلاف والحوار، ولازم ننزل عن هذا، لازم، ده اللي يحصل. وكل واحد بقناعاته، وكل واحد بمعتقداته وتصوراته، عليه ان هو بالبينة وبالحجة انه يظهر هذا الامر. انت بتدافع عن الشريعة وانت بتقول انا حامل لها، ماشي، اثبت الكلام ده بقى بالطريقة اللي تناسب عقلية الاخر. انا قلت لكم فرعون عشان كان عنده حضارة مادية، فقال له ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاحنا عايزين نوصل لكده، وده اللي بيحصل فعلا، ان انا احط الموضوع بس في قالبه الصحيح، انه حوار فعلا، حوار الهدف منه الوصول الى نتائج، مش حوار كل واحد يستأسد فيه بالحق. لو الكلام ده خلينا نقول ده حتى داخل الصف الواحد، لو احنا اتكلمنا عن القوى الاسلامية الموجودة في البلد كلها، هيبقى عندنا المشكلة دي. فلازم يحصل ايه؟ يحصل التأدب بأدب الخلاف. قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. في المسائل الاجتهادية عندنا مبادئ وعندنا أصول وعندنا مسائل قطعية، دي المحكمات، وعندنا أمور متشابهة بنرد المتشابه ده للمحكم، عندنا قواعد كلنا هنشترك عليها في البداية، ومن خلالها نعمل الأرض المشتركة، وهنختلف في قراءات للواقع كل واحد مننا عليه إنه يدلو بدلوه، والأرض هي التي تصدق أو تكذب الواقع. فاهمين؟ فيبقى أول حاجة أنا محتاج أوصل رسالتي في قالب من الرفق. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يا جماعة الأصل في الناس، لو أنا يعني حطيت المعنى كده وقريت الناس كده، الأصل إن هم على الفطرة ولا لأ؟ مش كل مولود يولد على الفطرة؟ يعني الأصل فيهم الخير، الأصل فيهم إن هم يكونوا على الصواب، ثم بعد ذلك بيتلوث، فأبواه يهودانه أو مصرانه أو منكسانه. لو أنا اعتبرت الاعتبار ده، علي أن أبحث عن بقايا هذه الفطرة في أي إنسان بتكلم معه، ولن تعدم. بس هي شطارة الداعية أو شطارة المحاور أو شطارة المتكلم، كل واحد تلاقي عنده بؤرة خير يوصل لها وكبرها تبتدي من خلالها توصل لحاجات فاهمين. فقول له قولا لينا، حقول شبهة. طب دي تمشي ازاي مع قول الله عز وجل جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم؟ تمشي ازاي؟ اجمعوا ما بين الايتين انه فعلا دي الخطوة التانية. يعني في ناس البداية دايما، البداية دايما تبقى بالرفق واللين والحكمة. اسمعوا عني وافهموا اللي حقوله لكم ده، عشان دي قواعد في الامر المعروف والنهي عن المنكر، او قواعد الدعوة. يا جماعة الامر المعروف اللي هي صفة ميزة الامة، كنتم خير امة اخرجت للناس، تعملوا ايه بقى؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اولا صفات الاوامر الناهي، صفات الداعية، شيخ الاسلام بيقول رقم واحد ان يكون عليما حكيما، العلم بما يأمر وبما ينهى. يعني كتير جدا بيتكلم عن مسألة، انا لسه الشباب قاعدين معايا امبارح بيقولوا لي احنا عايزين بقى يعني ايه نبطل الكلام ده، الاحسن احنا بنقف قدام الناس والشريعة الشريعة واحنا مش فاهمين الشريعة اصلا، فيعني علمونا عشان على الاقل نبقى فاهمين. يعني هقول لك حاجه، عايزين الشريعة، انت تعرف اصلا القوانين اللي هي مخالفة للشريعة ولا بتسمع كده؟ يعني ايه القوانين المخالفة للشريعة؟ لا يعني مثلا موضوع الزنا ما بيعملوش كده، لو واحد زنى بواحده يديله 6 شهور مش عارف ايه، تلاقي نفسك بتلبش، هما كلمتين فاهمهم كده اي حاجه، تعال بتقولي ان القانون ده مش قانون شرعي. ايه القوانين اصلا مخالفه للشريعه؟ انت بتامر بشيء وانت مش فاهم، فاهم الامور ماشيه ازاي؟ كويس ان انت يكون عندك غيره وكويس كذا، بس احنا عايزين علم بقى، نبطل بقى ايه الكلام اللي هو ايه يعني على الماشي ده. رقم واحد علم. وقال لك مش علم بس، يا ما ناس عندها علم بس ما عندوش حكمة. يعني أنا عندي المعلومة فما ينفعش تتحط هنا، ما ينفعش تقول له دلوقتي كده بالراحة واحدة واحدة، يروح هو هي كده مش ربنا أمرنا بكذا مش الوضع. يا حبيبي لا، وضع الشيء في نصابه، متى تقول وأين تقول، المسائل لها اعتبارات. فدي حاجة هقولها لكم دلوقتي في القواعد الفقهية في الموضوع. رقم اثنين قال لك الرفق واللين، اللي هي دي فقول له قولا لينا. يعني وانت بتؤدي الموضوع يبقى الاصل ان انت بتتعامل بايه؟ برفق ولين. رقم ثلاثة قال لك الا يؤدي نهيك عن المنكر الى منكر اشد، او امرك بمعروف ان يؤدي الى منكر. هنا دي بقى القواعد. قل لي الحالات، واحد بيشرب سجاير كويس، سواق تاكسي وانا راكب جنبه وعايز اكلمه، هفعل الموضوع ده ازاي؟ انا عندي علم ان انا اعرف اقول له السجاير حلال وحرام وفتوة الازهر والوضع مش عارف، عندي كلمتين اعرف اقولهم ان شاء الله. ماشي كويس، يبقى عدنا من العلم. هتعرف تكلمه امتى؟ يعني انت اول ما ركبت لقيته قاعد مقفف ولسه مش عارف مين كان متخانق معاه، وانت بقى رحت داخل مكمل عليه، وايه السجاير اللي انت بتشربها دي؟ روح بقى سبب لك دين بقى ولا يعمل لك مشكلة، يبقى يعني كحلتها خالص. يبقى امتى هتقول له؟ قال لك وفي حاجة اسمها ايه اللي يغلب على ظنك، اول ما تقعد كده تشوف الراجل ده اخباره ايه. ليه؟ عد معايا بقى الحالات. واحد انا حنهى عن منكر، فالنتيجة طبعا النتيجة انا معرفهاش، بس اللي غلب على ظني بتهيأ لي لو عملت كده هيحصل ايه. قال لك واذا غلب على ظنه ان اذا نهى عن منكر ابدله بمنكر مساوي. يعني قلت له ما تشربش سجاير، قال لك طب ماشي حاضر هشرب لك شيشة، يعني انت هتشيل لي دي عجب لك دي فاهم، فتشيل حاجة يطلع لك حاجة. هنا تأمر أو تنهى؟ أنت هتنهى عن منكر هيروح عامل منكر مساوي، تعمل إيه؟ تنهى؟ يبقى أنت بتضيع وقتك ما تعملش حاجة، هنخلص من حاجة يطلع لك حاجة، يخلص حاجة هيعمل حاجة. طيب هتنهى عن منكر فحيتخفف المنكر، يعني هيقول لك إيه؟ هو بيشرب علبة كل يوم كويس؟ هيقول لك شيخ هوعدك 5 سجاير بس، هتقول ما برضه بيشرب سجاير، تنهى ولا ما تنهوش؟ هنا تنهى لانك بتخفف الايه المعصيه اللي هو بيقع فيها. طيب هتنهى عن المنكر حيزول، يجب عليك النهي. يعني هو الراجل بيتكلم معاك، اول ما قعدت اعمل الشيخ والوضع ومش عارف ايه بيتكلم معاك كويس، فتقول له ربنا يتوب عليك بقى من كذا، واحنا بنتكلم معاه فيقول لك والله العظيم ممكن يمسك لك البتاع ويقول لك والله ما انا عايزه وبتاع، وانت فاهم ان هو ممكن يستقبل منك. يجب عليك ان تنهى، وان لم تنهه ساعتها فانت آثم. هي دي بقى ان انت تقدر تغير بشيء بلسانك. طيب خلينا بقى في الحالات الايه السلبيه. هتنهى عن منكر هيترتب عليها منكر، الاولاني كان مساوي هيترتب عليها منكر اشد، اللي هو زي ما بقول لك دلوقتي كده، انت جيت قلت له ايه بطل سجاير هسبب لك الدين، وانت عارف ان هو شكله كده يعني ايه يعني مش هيجيب غير كده، يعني هنا تنهى هنا يحرم عليك أن تنهى، وإن نهيته فأنت آثم. شفت الموضوع صعب إزاي؟ عشان نبقى فاهمين احنا نتكلم امتى. ما ينفعش تتكلم في الوقت الفلاني، المسألة تقديرية، ان في وقت ينفع نقول ولا ما ينفعش نقول. تحط الحاجات دي دلوقتي، ده وقت ينفع يتكلم فيه ولا ما ينفعش. تبقى دارس الشخص اللي انت بتتكلم معاه عشان تعرف تتعامل معاه. زي حصل ايه، واحد شاب مسكته الموضوع برضو امر معروف انها المنكر والموضوع سخن قوي، فقول لي الواد جايب البنت الساعة 12 بالليل وقاعدين تحت العربية وهاتك يا حب، فسخنت ورحت واخد بعضه نازل اتقوا الله وبتاع. فقلت زمان كنت تقول له كده، الواد اول ما يشوف حد داخل عليه وماشي مع البنت والبتاع فهيعمل ايه، يروح جاري. هو شافه كده راح جاري معاه لغايه باب شقته، يعني التاني نازل راح ده جاري له، وهي ده يا حي حي فيها دم يا ما فيش، اهني قدام العشيقه قدام حبيبتي جاي يقول لي كذا كذا كذا، قال والله ولا همه، وشغل البلطجه بقى شغال قد كده، بيقول لي خدت فيها حته علقه. فده ما ينفعش كده ان انت تنع عن المنكر فيترتب عليها منكر اشد، وما تقالش بقى هنا جبن وهنا مش عارف ايه، لا دي تقدير للامور، فتختلف المسائل تبقى عامله زي. امتى تتكلم مع الناس؟ شيخ الاسلام قصه مشهوره قوي، ان هو لما كان في عهد التتار فعدى عليهم هم بيشربوا الخمر، فقالوا له الا ننهاهم؟ قال لهم لا خليهم يشربوا الخمره، لان هم لما بيشربوا الخمره بيسكروا وبيسيبوا خلق الله ولا يظلموهم ولا يبغوا عليهم، انما دول لو فاقوا اعتقالات، فخليهم احسن. كذلك هي دي بقى بيدرسوها في فقه الامر بمعروف والنهي عن المنكر. يبقى يا جماعه فقولا له قولا لينا. ايه هدف الداعيه؟ ادي الاصول بتقول كده، اما ان يتذكر، يعني على الاقل اديني وصلت له حاجه يمكن تنفعه، او لعله الكلام ده يترسخ في قلبه فينتج علم، فالعلم يجيب الخشيه. يبقى هدفك ان انت توصل معاه لكذا. ثم من اصول الدعوه الى الله عز وجل، نحن لا ننتظر النتائج، بل قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تعرف يعني؟ يعني ربنا بيقول عن كل زمان بما فيهم زمان الصحابة، الآية دي مش نزلت في زمان الصحابة، قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني لما تعمل ايه؟ مش معنى كده ان احنا ما بيبقاش في جيل مؤمن، بس غالب الناس ما بتبقاش كده، غالب الناس ما بتبقاش على هذا الوضع، فبالتالي ما تبقاش صاحب سقف عالي قوي لانه هيتعبك المعنى ده. لكن ارتضي من الناس بالاساسيات، يعني احنا النهارده لما نيجي نقول مصر بقى تبقى دوله محققه فعلا الاسلام يعيش فيها، دي تبقى مهد بقى للتمكين في الارض وكلام بقى الكبير ده. خد بالك بس، مش معنى كده ان احنا هنبص نلاقي الناس كلها في الصوره المثلى، لا كويس، الناس ما كانتش بتصلي بقت تصلي، مش معنى كده ان كل الناس هتبقى بتصلي الصلاه على وقتها وهيبقى في كذا وهيبقى في، مش كل الناس هتبقى كده، بس هتتعمر المساجد، هيبقى الوضع مختلف، هتبقى الاخلاق افضل، هتبقى في معاني خلقيه احسن، هيبقى في حياء وستر وهيبقى في عفاف وهيبقى في كذا، ده اللي انت بتصور عليه. وعشان ده يحصل هياخد وقت طويل. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فبالتالي تعامل مع كل شريحة بما يناسبها. الشباب بيناسبهم شيء، كبار السن بيناسبهم شيء، اللي عنده مشكلة شوية فكرية بيبقى ليه طريقة، اللي قلبه أبيض تماما اللي هو ما عندوش سابق معرفة، ده نموذج بنسميه النموذج الشفاف في الدعوة، يعني النموذج اللي هو أنت ترميله هو يستقبل، هو ما عندوش مشاكل أصلا. اللي عنده مشكلة تتعامل معه ازاي؟ يعني واحد عنده خلفية ثقافية معينة ومؤثرة عليه، عنده مجموعة شبهات، تتعامل معه ازاي؟ تعرف؟ لو فنت له الشبهات اصلا هذا كلام يطول، حتى لو يجيب لك حاجة وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوك، لو قعدت تفند له الشبهات شبهة شبهة مش هتوصل لحاجة. عارف تعمل ايه؟ انا بقول للنساء لما تيجي تتعامل مع زوجها، وزوجها رجل وهو يعني ايه واخدها حتة برضه ان يعني هي اللي هتمشيه، أقول لها ما تستخدميش دايما أسلوب الأسلوب المباشر، استخدمي أسلوب غير مباشر، بنسميها في الدعوة الدعوة بالتشويش. إن أنا بص هو المسمار داخل جامد قوي فلازم أخلخله، ما ينفعش أقعد أتعافى عليه عشان أطلعه، هو لازم يطلع ويقعد أخلخل فيه شوية شوية شوية كده لغاية ما يطلع، هي كده. فعشان أنت الحاجة اللي هي رسخة خالص جوه دي في الأول خالص تشوشها، تشوشها يعني ترمي الكلام في وسط الحاجة كده، ما تعملهاش كده، مش دي ردها كذا، لا تبتدي تشوش عليه. زي ايه؟ يعني انت وانت قاعد بتتكلم ما تجيبش سيرته خالص، ولا أي حاجة. تحكي قصة، القصة دي بتتكلم عن موضوع تاني خالص، ولب الموضوع حاجة غير الموضوع اللي بتاعه خالص، وفي وسط الكلام ارمي كلمتين. أنا مش قصده طبعا، ما بتكلمش عليه. أنا دايما أعملها كتير أول لما بعرف مجموعة شباب كده موجودين، فأنا ما ببصروش وأقعد أتكلم وأنا مديها له في شمال ولا مديها له يمين، بس أنا طبعا مش هو. ويا جماعة واحد من الشباب راح، مش بجيبش سيرته ومش هو ومش حاجته، بس واحد زيه أحطها في وسطك حاجة، ويبقى خلاص هو فهم إن الكلام كذا كذا، بيطلع البعض يقول لي هو يعني لازم تفصيل يعني، وأنا ما جبتش سيرتك، أنا ما قصدتش كذا. الأسلوب الغير مباشر عشان هو يبتدي يفكر، ترميله الحجة اللي عندك وتتركه شيئا فشيئا لغاية ما يجي هو يبتدي يقول لك طب دي إيه، أو يبتدي يفتح كلام في الموضوع. بس طبعا احنا انا يعني بوديك افكار، لكن دي عايزه اليات للتنفيذ، يعني افكار بس ازاي بقى تعمل كذا في كذا، كيف تدعو كذا. يعني لو انا هقول ازاي ندعو واحد ما بيصليش وعنده بقى فكره كده انه يا جماعه الصلاه دي حاجه كده بين الواحد بين ربنا، وعنده شبهه انه الفكره مش صلاه، مش الصلاه الفكره، ان الواحد قلبه يبقى عمار مثلا، تدعو ازاي ده؟ ماشي. لو تتكلم واحد دلوقتي من غلاة الليبراليين، غلاة اللي هو يعني عنده فكرة صعبة جدا وبيتكلم بطريقة، عنده أصل الفكرة ممكن تكون أصل الفكرة جميل جدا، وبيتكلم عن الحرية، كلام ممكن يكون ظريف في البداية، لكن عنده بقى شوية شبهات تحت هذا المعنى، مش جاية تتكلم معاه ازاي ده. كل واحد كده، واحدة هتتكلم مع واحدة متبرجة وعندها شبهة في المعنى ده، يعني القصة مش لازم يعني حتة طرحة، والموضوع مش يعني حتة بتاع كده قماش تتعمل، المهم الأخلاق والفضيلة والحشمة، مش في الثياب، الحشمة في الأخلاق والكلام ده يعني. بس أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.